فلم يكن طلاقا. إذن الصياغة اللي هو قالها بس كده عايزين نعدلها ونقول أنه إذا قال لها اختاري نفسك، خيرتك، إن شئت أن تختاري نفسك، فقالت اخترت نفسي، يبقى وقع طلاق. يقول في هذا دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقا، وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق. هو قصد المعنى اللي احنا قلناه، ولكن لأن هناك من يقول زي ابن حزم لو اخترنا الله ولو اخترنا أنفسهن فالرسول يطلقهن، وفي قول بيقول مجرد ما قال لها اختاري فإيه تبقى وقع طلاق. فاحنا نقول لا كده ولا كده. إذا قالت إذا اخترت نفسي، إذا قال لها اختاري نفسك فقال اخترت نفسي، فقد وقع الطلاق. إذا قالت اخترتك لم يقع طلاق. أيوة الكلام ابن حزم، لأنه لا يرى التوكيل في الطلاق. بيقول ابن حزم لا يرى التوكيل ولا يرى أن المرأة تختار نفسها ولا لها أن تطلق نفسها بتوكيل زوجها، بل بيقول هو أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنهن كنا يطلقن بنفس اختيار الطلاق. فتعالين أمتئكن، التمتئة ده يدل على إيه؟ على حصول الطلاق، لأن المتعة إنما تكون إيه؟ إذا وقع الطلاق. لكن هو بيحملها على أسرح كن، هو التسريح اللي هو الإيه؟ التطليق، ولكن هو التسريح بعد ما يقع الطلاق. قال يا وإن قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فإيه فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. حصل إيه طلاق. يقول إذا نكحتم ثم طلقتون، وقال فيها فمتعوهن وسرحوهن سراحا، يعني يطلق سراحا، يعني لا يتعرض لها لأنه قد وقع إيه الطلاق. إذا كنا اخترنا الله ورسوله يمتعهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسرحهن، يتركهن بأن الطلاق قد وقع فلا يحتاج إلى شيء. يقول ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء، بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها، فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة رجعية، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال الأحناف. وقال مالك بن أنس إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها يكون واحدة. إذن الاتفاق اللي نقل ده مش صح، إنها إذا اختارت هو بيقول إذا اختارت زوجها إنه بيجعل التطليق نفسه يجعل التخيير نفسه يجعلها إيه واحدة بمجرد التخيير، وبيقول إذا اختارت نفسها قالوا ثلاثة. وطبعا أصح الأقوال هو قول الجمهور، وهو أنها تقع واحدة رجعية، لأن هذا هو الأصل في الطلاق، وهو وكلها في إيقاع الطلاق، توكلها في إيقاع الطلاق إذا تكون طلقة إيه؟ واحدة على المشروع من الطلاق، وهو الطلاق الرجعي، لأن الطلاق البائن لا يكون إلا بعد أن تنتهي العدة، ولا يكون إلا أن يكون قبل الدخول، وهي إن كان ذلك قبل الدخول فطلقت فاخترت نفسها طلقت طلقة بعيد كما لو طلقها هو. الخلاصة إن اختاري نفسك توكيل هيقع كأنه قال لها إيه أنت طالق، ماشي كده؟ هي ما تقول أنا طالق أو اخترت نفسي، يبقى نشوفها إذا كانت أول طلقة أو ثاني طلقة تبقى طلقة رجعية، إذا كانت قبل الدخول تبقى طلقة إيه بائنة، إذا كانت متممة الثلاث تكون ثلاثا. لكن لماذا نجعلها ثلاثا دون أن يتلفظ الزوج بالتوكيل بالثلاث، ودون أن تقول المرأة اخترت نفسي أو طلقت نفسي ثلاثا؟ بأي وجه نجعلها ثلاثة؟ ثم إذا اختارت زوجها فكيف نجعلها واحدة ولم يجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا؟ ولذلك ليس هناك طلاقا بائنا إلا الطلاق قبل الدخول، الخلع، الطلاق للضرر، والطلاق المتمم، يعني الطلاق بعد أن تنتهي العدة، والطلاق المتمم للثلاث بين نجور. وليس أنه يجعلها طلقة بائنة واحدة من غير سبب من الأسباب. وقال ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو كلامها. حاضر. قال أو فلو قال لها اختاري فقالت اخترت ولم يذكر هو اختاري نفسك، أو تريدي اختاريني أو اختاري نفسك، أو هنا كان في لفظ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فكان فيها ضمن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم. فإلا قال لها اختاري فاختارت، اخترت من غير ما يقول بدون اختارت نفسها، وهو له قال لها اختاري نفسك، هو باطل لا يقع به شيء. لو قال لها اختاري فقالت اخترت فهو باطل لا يقع به شيء. اخترت بس عشان يقول لها اختاري فقالت اخترت، اخترت ايه؟ كلام غير منسوب ببلاغة. لو قال طلقت ما قالش امرأتي، اخترتك، لا هي اخترت. سبب تخير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه أنهن كنا يسألنه النفقة التي لا يملكها، وكانت إحداهن ربما تهجره يعني اليوم إلى الليل من أجل شدة كثرة المطالبة بالنفقات، فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في مشروبة له، وكأنهن اجتمعن على ذلك فهجرهن شهرا. وأنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فلم يعدن بعد ذلك يسألنه شيئا. لما نزلت الآية دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وخيرها، واختارت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن الرسول صلى الله عليه وسلم، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ومنهن شهد أهل السنة لهن بأنهن زوجاته في الآخرة، لأن الله قال وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، فده اللي حصل. لأنهم لما اختاروا ذلك فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فثبت فكانوا هم يطالبون نفقة زائدة على الموجود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأمر عنده في شدة، رغم أنه كان بعد بني النضير يدخر نفقة سنة، إلا أنه كانت تأتيه النوائب والفقراء والحاجات فينفقها، فتمر الثلاثة أهلة، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعني يحصل له عليه الصلاة والسلام الجوع حتى يربط على بطنه من الجوع حجرين. الصيغة الثانية أمرك بيدك. إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك فطلقت نفسها فهي طلقة واحدة عند عمر وعبد الله بن مسعود، وهو مذهب سفيان والشافعي وأحمد. وروي أنه جاء ابن مسعود، جاء ابن مسعود رجل فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، لو كان الطلاق بإيدي كنت أوريك أعمل إيه، لو كان لو أن الذي بيدك من أمري بيدك بيدي، لو أن الذي بيدك من أمري أمر طلاقها بيدي لعلمت كيف أصنع. قال فإن الذي بيدي، فإن الذي بيدي من أمرك بيدك، قالت فأنت طالق ثلاثة. عندكم تشكيل تاني؟ قال أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها، أو قالت أنت مش عارف أنا أنت دي ما عمرها دي يعني. فقال وسألقى أمير المؤمنين عمر ثم لقيه فقص عليه القصة، فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب، ماذا قلت فيها؟ قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها. قال وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب. أعتقد أن في تحريف فيها، هي قالت أنا طالق ثلاثة. هو الصحيح أنه يقع طلقة واحدة، ولكن يجب أن تطلق نفسها وليس أن تطلق زوجها، فإن تطليق الزوج لا يقع به طلاق. نعم صح. لو قال لها، لو قالت أنت طالق لكان لغوا لا حقيقة له. وقال الأحناف يقع طلقة واحدة بائنة، لأن تمليكه أمرها يقتضي زوال سلطانه عنها، هي ملكة الطلاق، ليس يملك، ليست تملك أكثر مما يملك، فهو لا يملك أن يبينها بلا سبب. الحنفية عندهم انه ينفع يطلقها بائنا كده اهو من غير سبب، من غير عوض، يعني بيجعلها انه يقول لها انت طالق طلقة بائنة ثم تقع بائنة. احنا بنقول لو قال لها انت طالق طلقة بائنة من غير عوض، ودي الاولانية وليس عن طلب منها وليس عن رغبة منها وليس خلعا، يقع طلقة رجعية، وكلمة بائنة تقع لغوا. زي ما تقول له أبرأتك يا زوجي من جميع حقوقي ومن مؤخر صداقي ومن المتعة والنفقة على أن تطلقني، فقال لها أنت طريق على ذلك، وهي ما كانتش أبرأت ولا حاجة، دي كانت خدت كل الحقوق بس جايين يخلصوا عند المأزون. فالمهم أن هو بيقول لها، بيقولوا كلام غير صحيح في ايه؟ في حصول الابراء. هو ما حصلش ابراء، هي ما ابرأتوش، انها رجعت له الحاجة، هي ابرأته عشان هي خدت حاجتها، هي ابرأته عشان مش هتطلبه بيها، ولكن الحقيقة ان هو اعطاها حقها. فيبقى يصبح هذا الكلام ايه؟ كلمة طلقة بائنة تصبح لاغية، لغو، دي تصبح طلقة رجعية، لأن هو أعطاها أي حقه. فلذلك بنقول ما فيش فيها فين مش في الشريعة طلقة بائنة إلا الطلقة قبل الدخول والطلقة المتممة للثلاث والطلاق على مال ويبين تبين المرأة إذا انتهت عدتها. وليس أن إيقاع لفظ الطلق ابتداء ببائنة أنت طالق طلقة بائنة يوقعه بائنة. ولذلك هو لا يملك إلا ذلك فهي لا تملك إلا ذلك. فأمرك بيدك يعني إن شئت طلقت نفسك يرجعها تاني ويتعلم أنه ما يخليش الطلق بإيدها خلاص يبقى وقع الطلقة وكفى بها إيه عقوبة عليه. يقول الحنفية قالوا يقع طلقة واحدة بائنة لأن تمليكه أمرها يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجع، بل إنما يملك هو لا يملك أن يبينها بغير سبب، ولذلك يقع طلاقا رجعيا. إذا ملكها مرة ثانية يقع طلاقا رجعيا ثانيا، إذا ملكها ثالثة فطلقت برضو في الثانية يقع طلاقا بائنا لأنه المتمم للثلاث. هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟ يعني نية الزوج في أمرك بيدك نويها واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة. وإحنا أصلا في الحقيقة ابتداء بنرى أن أنت طالق ثلاثا تقع واحدة. لذلك يقول ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج. ليه؟ لأن توكيل، فإنما واحدة فواحدة وإنما ثلاثا فثلاث، وله أن يناكرها في الطلاق نفسه وفي العدد في الخيار أو التمليك. يعني له أن ينكر أنه قال ذلك، يبقى كلامه هو اللي هيكون إيه معتبر العبرة وكلامه هو. وإذا قالت أنه أنا طالق ثلاثا وقال أنا ما نويت إلا أنها طلقة واحدة فهي إيه؟ واحدة. ونحن نقول بل لو كانوا لو قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فقالت أنا طالق ثلاثا تقع واحدة. للحديث كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلونه إيه؟ واحدة. قال وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة، يعني العبرة نيتها هي لأنه وكلها هي فتنوي ما تشاء، يقول وقع ما نوت لأنها تملك الثلاثة بالتصريح لما قال لها أمرك بيدك، فتملكها فتملكها بالكناية كالزوج. أنا أظن أنه لأنه يملك الثلاثة بالتصريح فتملكها هي بالكناية اللي هي بتاع أمرك بيدك أو بالوكالة يعني، فتملكها بالكناية كالزوج. فإن طلقت نفسها ثلاثا وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت. وهذا مذهب عثمان وابن عمر وابن عباس، وقال عمر وابن مسعود تقع طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود. الصحيح أنها تقع واحدة ولا تقع ثلاثا لأننا لا نوقع الثلاثة بحال. هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس أم هو على التراخي؟ قال ابن قدامة في المغني ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس، يعني حتى يرجع عن ذلك. روي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال أبو ثور وابن المنذر والحكم وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. هو مقصور على المجلس ولا طلاق لها بعد مفارقته لأنه تخير لها، فكان مقصورا على المجلس كقوله اختاري، ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى تنكل، يعني هي اللي ترجع، هي اللي تقول اخترت زوجي، يبقى هنا انقطع الايه التخيير، انقطع امرك بيدك. يقول ولا نعرف له في الصحابة مخالفة فيكون اجماعا، طبعا صعب المسألة الجمهور على خلافها ان يدعى فيها الاجماع بهذه الطريقة. يقول ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي. رجوع الزوج، قال فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال فسخت ما جعلت إليك بطل ما وجعل لها. وبذلك قال عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والأوزاعي وإسحاق. وقال الزهري والثوري ومالك أصحاب الرأي ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك، فلم يملك الرجوع، بل نقول إنه توكيل، والتوكيل لا يلغى إلا بأن يلغيه صاحبه. ونقول إذا أراد إلغاءه فما الذي يمنع؟ هو ملكها هذا مدة من الزمن، فإن طلقت نفسها خلال هذه المدة وقع الطلاق، فإن لم تطلق نفسها حتى ألغى وأبطل وفسخ ما كان قد جعل لها من تمليك أمرها فعاد الأمر إليه، لأن هذا هو الأصل. ككل التوكيلات، وكل رجل آخر في بيع أو شراء فلم يشتدي ولم يبع فألغى التوكيل، مع أنه كان ملكه حق أن يعقد مكانه، فلما ألغى التوكيل راجع الأمر إلى إلى صاحبه. فكذلك إذا طلق إذا وكل أحدا في طلاق امرأته فلم يطلق فألغى ذلك التوكيل، كما لو وكل رجلا في أن يزوجه فلم يفعل فألغى ذلك التوكيل. فكذلك هذه الصور تنطبق عليها، أنه إذا أبطل وإذا رجع فيما قال لها أمرك بيدك تصريحا رجع الأمر إليه كما كان، إلا الصورة التي ذكرنا من قبل أن تكون هي التي اشترطت عند العقد، لأن ذلك أمر لها فيه مصلحة، وإن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قال وإن وطأها الزوج كان رجوعا لأنه نوع توكيل، والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة. كلام ابن قدامة أيضا. طب الشيخ هو عقد عليها زائد في الأول، ها عقد عليها عادي. وإن ردت المرأة قال وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل، يعني هي اللي قالت أنا أمري بيدك كما هو، أو لما لها أمرك بيدك قالت اخترت زوجي فأثبتت الزوجية، انتهى الأمر، ليس لها تجديد إلا كما ذكرنا أن تكون قد اشترطت هذا عند العقد. يخبرها بإلغاء التوكيل ولو هذا يلزمه ذلك، ولكن إن ألغى التوكيل بعد أن طلقت نفسها فلا اعتبار، قد وقع الطلاق. وإن كان ألغى التوكيل ولم يخبرها فطلقت نفسها بعد أن ألغى التوكيل وأشهد على ذلك لا يقع الطلاق. الراجح فيها في مسألة التراخي هل المجلس أهم مجلس مع التراخي، أنه على التراخي ما لم يلغيه وما لم ترده هي. أمرك بيدك لا يفيد إلا الطلاق فقط. طلقي الصيغة الثالثة طلقي نفسك إن شئت. قالت الأحناف من قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له أو نوى طلقة واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية، وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها، وإن قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي طلقت، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، لأنه قال لها طلقي نفسك إن شئت. عايز يقول إن الصيغة دي اخترت نفسي غير صيغة اختاري يعني إيه طلقي نفسك إن شئت غير أمرك بيدك أو اختاري نفسك إن شئت. والصحيح إنهما زي بعض. قال وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده، وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده، ولو قال لرجل طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة. الصحيح إنه هو في المجلس وبعد المجلس إلا أن يرجع عن ذلك. يبقى الخلاصة في قضية التفويض أنه إيه؟ توكيل، له كل أحكام التوكيل. والله أعلم وأعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.